إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علاه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أرسلهم بالحجج والبينات من أجل أن يهدى الخلق إلى ربهم، إنسهم وجانهم. يقول الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضلهم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصاً على هداية الخلق، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يا مسلم، يجب أن تتعرف رسالة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب أن تتعلم ما جاء به، وأن تتعرف دعوته وجهاده ونصحه لأمته. ربنا جل في علاه يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إيمانك برسالته، إيمانك بنبوته، تستلزم أن تصدقه فيما قد أخبر به، وأن تطيعه فيما أمر به، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تتحاكم إلى سنته، وأن تذعن لها، وأن تنقاد مسلما. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى وجاء بهداية الخلق وجاء بنجاتهم، لذلك يجب عليك أن تعتقد هدايته، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. لذلك يجب عليك يا مسلم ويا مسلمة أن تعظم هذا النبي الكريم، وأن تنقاد إلى سنته، وأن تؤمن مصدقا برسالته. ولذلك ترى العجب العجاب من أناس كثيرين ممن يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعظم سنته، ولا يأتمر بأوامره، ولا يتحاكم إلى ما جاء به، إنما ينقاد وفق هواه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لذلك يجب أن تحرص على اتباع السنة معظما لها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. النبي يدعوك إلى جنة النعيم وأنت تأبى. إن الله جل في علاه بين حال المعاند المكابر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما استجابة صادقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متأسيا بأقواله، متأسيا بأفعاله، متأسيا بهدايته، متأسيا بأخلاقه، بمنهجه، قدوة لك في حياتك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لمن اتبعه، لمن أحبه صادقا، لمن اتخذ السنة منهجا دينا يعض عليه بناجديه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذاد عن حوضه يوم القيامة أقوام تدفعهم الملائكة، تطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصحابي أصحابي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد غيروا، لقد بدلوا، بدلوا سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآراء، بأقاويل البشر، بالمناهج المبتدعة، بالطرق المبتدعة. إن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط على الأرض خطوطا منعرجة قصيرة، ثم خط خطا مستقيما، ثم قرأ قول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتخذوا سبلا اتخذوا طرقا هذا يسلك مسلك المبتدعة من صوفية من جماعات حزبية هذا تبليغيون وذاك صوفيون وآخر ليبراليون ورابع علمانيون إنها طرق إنها بدع إنها شعاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير جماعات متعددة فرق متكاثرة سبل ومناهج مبتدعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرك بأنه ستحصل فرقة وخلاف فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. فما هو الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. غير القوم بدل القوم سنة نبيهم بأقاويل البشر. اتخذوا رؤوسا جهالا اتخذوا أربابا من دون الله اتخذوا بدعا وضلالات. يا مسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدع ضلالات. يجب أن تتعبد الله بالسنة وأن تخلص في عملك. إن الله جل في علاه لا يقبل العمل ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا خالصا أن لا تبتغي به إلا وجه الله صوابا أن يكون وفق السنة. تصلي كما صلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت حجة كما حج نبيك القائل خذوا عني مناسككم. أن تكون صاحب عقيدة توحيد فإن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يصل إليك الحق وهذه الدعوة الخالصة دعوة التوحيد ظل بمكة 13 عاما يقول لكفار قريش ويخاطب العرب في جاهليتهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نكلوا بأصحابه عذبوا أصحابه قتلوا من قتل جلدوا من جلد عذبوا هجروا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت على دعوة التوحيد. يقولون ساحر ويقولون كاهن ويقولون مفترٍ ويقولون مجنون ويقولون شاعر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين دعوة التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الأصنام والأحجار والأوثان. ثم هاجر إلى المدينة ومضى يدعو إلى توحيد الله جل في علاه. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما أن ذكرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة فذكرت من جمالها وحسن تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. انظر إلى دعوة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم توحيدا خالصا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص؟ يجب أن تحقق التوحيد، فلا تدعو ميتا، لا تستغيث بولي، لا تعلق تميمة ولا حرزة، لا تأتي كاهنا ولا عرافا ولا ساحرا ولا دجالا. إياك أن تلقى ربك وقد وقعت في الشرك الذي يحبط العمل ولو كان مثل الجبال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عظم التوحيد، عظم السنة، عض عليها بناجديك، كن معظما لنبيك في أقواله، في أفعاله، في سيرته، في دعوته، في عقيدته. أما أن تبقى هكذا تتخطفك الأهواء وترميك في واد سحيق. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون نبيهم ويحبونه محبة عظيمة. هذا عمر ابن الخطاب الفاروق يقول: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: يا عمر، ونفسك يا عمر؟ قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أقواما ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذبوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم. الصدق في المحبة، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين أنتم يا من تتبعون رؤوس الطرق الصوفية؟ هذا شاذلي وذاك جعفري ورابع خليلي وخامس قادري، اتخذوا رؤوسا جهالا. أين أنتم يا أرباب الجماعات الحركية الحزبية؟ هذا أمير جماعة وهذا رئيس جماعة، اتخذ أميرا واتخذ رئيسا واتخذ مرشدا، وأعرضوا عن السنة فضلوا وأضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لا نجاة لكم أبدا، لا فوز لكم أبدا إلا إذا عظمتم توحيد ربكم وعظمتم سنة نبيكم. قال الله، قال رسوله: أما أن تتخذ السنة على هواك، تقبل ما شئت وترد ما شئت، تختار وفق هواك. الله جل في علا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. يجب أن نعظم السنة وأن نخاف البدعة. يدعي محبة رسول الله وهو يطوف بقبر ويستغيث بميت، يدعي محبة رسول الله وهو يجذب في حضرة، يقعون في البدع، بدعة المولد، ويقعون في البدع، بدعة المناهج والأفكار، يحكمون قوانين البشر وأعراف البشر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحكم لله ولرسوله، أما هؤلاء فشيخ الطريقة يحكم، قوانين الغرب، قوانين الشرق، الديمقراطية الكافرة، الانتخابات المبتدعة، البرلمانات الزائفة، ليست من الإسلام. الإسلام أن أحكم بينهم بما أراك الله. الإسلام فما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. الإسلام أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عظموا دينكم، عظموا نبيكم، عظموا سنته، كونوا أقوياء بهذا الإسلام الذي أكرمكم الله به. أما الأعداء فإنهم يريدون أن تتفرقوا، أن تتشتتوا، أن تتمزقوا، وربكم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله جل في علاه حول الخلاف والفرقة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شيعا فرقا أحزابا، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. يا مسلم، هذا الحق أمامك، كتاب ربك، سنة نبيك، منهج الخلفاء الراشدين، منهج الصحابة الكرام. لماذا تختار البدع؟ لماذا تختار الآراء الكاسدة؟ لماذا تذهب إلى المشرق، إلى المغرب، إلى قوانين البشر؟ ألم يكفك كلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، عامرة بالسنن والآثار. اللهم حقق الأمن والأمان، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اهديهم إلى صراطك المستقيم، اللهم أحطهم بالبطانة الصالحة، إنك ولي ذلك والقادر عليه.